بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قضيت عمري حزينا غير مسروري، هل فارق الحزن يوما قلب موتوري؟ ورب قائلة والهم يتحفني بناظرين، من نطاف الدمع ممطوري خفض عليك خفض عليك، فللأحزان آونة وما المقيم على حزن بمعذوره. فقلت هيهات فات السمع لائما، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري. يوم بكى الكون حزنا لابن فاطمة لما قضى بفؤاد منه مفطوري، وخر للموت لا كف تقلبه إلا آيا بوطن من الجرد محاضيري. لله ملقا على الرمضاء غص به فم الردى بين اقدام وتشميري، كأن بيض المواضي وهي تنهب نار تحكم في جسم من النور. تحنو عليه الربا ظلا وتستر عن النواظر، أستار العصير تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبورين. يا رسول البدار إن كنت ساري حج على طيبة بغير اعتذار، قف ونادي برنة وانكسار، قوضي يا أخي عليان زغاري. فلقد قاوض العماد الرفيع يوم آيا آيا كان للسائلين بحر ينخضم ولدين الإله كايم شادر اسمه فاملأ العين يا أمية نوما وساري يا عيون هاشم دوما فحسين على الصعيد صريح وزينا يا ابن امي ابن امي حلايا لك على الغبر النوم يا ابن امي حلايا لك على الغبر النوم نمت على الهضيبة وشيت حامل اللوم يا حامل ضعينا كلف يومك يوم يا عز الحرم يا سور مرمرة يا مفقود هم بيك الزمان يعود هم طيب الليالي وترد لي نردود هم يات الفرح وانزع هدوم السود مضت وشمولها لين الفلك طر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم من الأمور المعروفة في طبيعة البشر أن البشر ظلوم وكفور كما يقول القرآن الكريم ثم إن البشر بطبيعته يحب التطاول على الآخرين يحب ظلم الآخرين يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن الظلم كامن في النفس القوة تبديه والضعف يخفيه ولهذا أنت تلاحظ بعض الأشخاص صلى وصام لأمر كان يطلبه حتى حواه فلا صلى ولا صام شوف إنسان وديع ما دام ما بيده حكم شيء إذا جاء إلى الحكم تبدل يصير شكل آخر عبد الملك بن مروان كان كثير التلاوة للقرآن إن قال له لأبوك هلك أغلق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك يعني لازم أدخل بالسياسة وأروح أطالب بالحكم بعد أبي بعدين أبو الدرداء يشوفه بعد سنوات لأنه قام يظلم ويقتل إلى آخر يسفك الدماء يقول له يا هذا أنت كنت معروف بأنك إنسان وديع صار عندك وش بدلك قال له أنا أقول لك يا أبو الدرداء كنت أتأذى إذا وضعت رجلي على جندب يعني جرادة إذا أخلي رجلي عليها قلبي يقوم يوجعني ولكني الآن أشرب الدماء لأن هو قال له من جملة الأشياء قال له سمعت أنك تشرب الخمر قال له لا أكثر من الخمر حتى أشرب الدماء ولهذا ما ممكن الاعتماد على كل واحد ما دام قديس وديع هادئ عادل عاقل حكيم فمعلوم وراشك ماكو لأنه قد يكون يبدل الحكم يبدله من هنا فإحنا نعتقد بأن الخليفة الإلهي، الخليفة الشرعي، خليفة رسول الله، الإمام لازم يعين من قبل الله سبحانه وتعالى، لأن هو أعرف بنفوس الناس وأعرف بقلوبهم، يدري أنه هذا يليق أو لا يليق، يتبدل يوم يتبدل. فضمانة تكون للناس حقوق الناس، وضمانة تكون لشريعة الله سبحانه وتعالى، أن أكو واحد يطبق شريعة الله في الناس من غير انحراف ومن غير تأثير عليه من الهوى والنفس والشيطان وما شابه ذلك. فإذن هذه طبيعة البشر، والله تعالى يريد أن يعدل الإنسان، يعدل طبيعة الإنسان، يريد أن يهذب الإنسان، يريد أن يربي الإنسان. لأنه لاحظ يا إخوان، الإنسان إذا ترك وطبعه ما راح يطلع منه خير. ليش؟ لأنه الظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. كل واحد على مقداره يظلم، هذا يظلم زوجته، وذاك يظلم ابنه، وذاك يظلم أخوه، وذاك يظلم جيرانه، وذاك وهكذا وهكذا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لأن لا أحد يقول أنا مو ظالم، كل واحد بمقداره يظلم. ونسأل الله تعالى أن يبعدنا عن الظلم وعن المعاصي. فإذن تهذيب الناس كيف؟ يعني هذه الله سبحانه وتعالى خلى في الإنسان غرائز، هاي الغرائز اللي عند الإنسان تريد أن تحقق نفسها، غريزة الجنس، غريزة الأكل، غريزة الاستعلاء، غريزة حب المقام، حب التفرد بالكمال إلى آخره، يعني سواء كانت غرائز بدنية أو غرائز نفسية، لأن ما ممكن السيطرة عليها بسهولة. ولهذا ليش الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، أو ما شابه هذه الآيات؟ لأنه ما عندهم رادع ديني، ما عندهم رادع إلهي. بينما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ذولاك شر البرية، ذولا خير البرية. شنو اعتباطا يعني؟ لا لا، مو اعتباطا، يعني هذا الإنسان المؤمن يكون مهذبا. وماكو مكان للتهذيب إلا مدرسة الأنبياء، وأشرف وأعظم الأنبياء نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أضرب مثل تقريبي، لاحظوا بالنسبة للشجرة مثلا، الشجرة طبعا بها جذع، يقصون الجذع، وهذا الجذع على كل حال إذا بقى كما هو، يعني ما يودوا المعمل، ما يرتبوا، ما يصفوا، هذا شيء يفيد حطب، يعني يفيد مثلا إحراق أكثر من هذا شيء يفيد. بعض أماكنهم أول كانوا يجيبوا إذا أكو جدول شيء يخلون فكم جذع من ذني يخلوهين يعبرون عليه، هذا ما يفيد شيء. لكنه إذا إجا النجار الواقعي والنجار الفاهم يأخذ هذا الجذع، أحيانا بالتلفزيون يبين يشوفوا يراون بعض الاسم شلون يجون للأشجار مثلا، يأخذون هذه الشجرة يودوها إلى المعمل يصفوها، ثم بعدين يقطعوها وصلة وصلة الترتيب اللي يردوا، يسوون منه ديكورات، يسوون منه أبواب حلوة، يسوون من عنده صناديق وهكذا. يعني هاي الأشياء هاي كلها هو نفس الجذع ذاك، نفس الجذع ذاك اللي يصير حطب هنا لما اشتغلوا عليه صار إلى ثمن، وصار شيء جميل، وصار يسوون منه ديكورات وصناديق وما أعرف إيش إلى آخره. إنسان هم كذلك، إذا بقي ونفسه معناه ما يفيد إلا حطب جهنم يصير. فلازم يدخل في مدرسة الأنبياء، في مصنع الأنبياء، مصنع الأنبياء مصنع الله، يعني الله سبحانه وتعالى داز شريعة، داز أنبياء هداة مهديين يدعون الناس إلى الله، زودهم بالحكمة، زودهم بالعلم، زودهم بالعقل، بالأخلاق، بالإنسانيات. هذول يجون يهذبون البشر. فالبشر اللي يدخل في مدرسة الأنبياء ويريد يستفيد، مو يدخل ما يريد يستفيد، لا يريد يستفيد واقعا، يتهذب. ولذا أنت تشوف بعض أشخاص كانوا سراق، كانوا ما أدري شلون، أعماله مو صحيح، لكن لما استجابوا لنداء الرسول وانطوا من أنفسهم، فتحوا قلوبهم لأقوال النبي، لهداية النبي، لهداية القرآن، صاروا أناس لهم شأن كبير، صاروا أناس فضلاء، علماء، حكماء إلى آخره. إذن هذه كمقدمة بالنسبة إلى أنه الإنسان غير المؤمن ظلوم كفور إلى آخره، إلا أن يهذب في مدرسة الأنبياء. الظالمون من طبيعتهم أنهم يستأثرون بالحقوق، يستأثرون بالأموال، يردون يطاولون، يردون يأخذون أكثر من حقهم وأكثر مما يستحقون، فيجون يخدعون الناس على أبو هاي الطريقة مالتنا احنا، هاي طريقة عقلائية، طريقة صحيحة إصلاحية، أما ذول الأنبياء اللي جايين، ذول الأشخاص اللي جايين كذابين، ذول يفترون على الله الكذب، وأنه ذول أناس يريدون أن يشيعوا الفساد في الأرض، يريدون أن يبدلوا دينكم، يريدون أن يتفضلوا عليكم، يعني يريدون يستعلون عليكم، يريدون يستغلكم. شوف فرعون القرآن الكريم يتحدث عنه، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. كأنه هو يطبق العدالة والإنسانية والخير، هو اللي يقول لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يقول لموسى زين، يقول لهم لأهل مصر أنه ما أرى لكم إلها غير. وحتى الإنسان ما عنده حق، حرية ما عنده أن يختار العقيدة مالته. ولذلك لما آمن السحرة زين قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، أنتم لازم تأخذون مني إجازة تأمنون يوم تؤمنون، لها الدرجة ما لهم حق أن يتحركون بأي حركة، حتى العقيدة الداخلية ما لهم حق. زين إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم وأصلبنكم على جذوع النخل. دعوة شنو هذا؟ أنت إذا يطلع عليك واحد، أما واحد بقلبه يؤمن بشي، شو قصتك؟ يعني راضي من نفسه، يعني عمله يعتبره حسن، الشيطان يعتبر حسن عمله حسن، هو يقتنع يقول هذا عملنا صحيح، أما ذول الأنبياء يردون يفسدون في الأرض. زين، فمو بس عقيدتهم هذه، وإنما يوقفون في وجه الأنبياء وفي وجه الشرائع الإلهية، فما يخلون هذا النبي يوصل صوت الحق إلى الناس، يتكلموا وياهم بكلام هادئ، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ما يقبلون، يجيشون الجيوش ويجمعون الناس ضد الرسول، يحاولون بكل صورة أن يقفوا في وجه شريعة السماء. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. شوف أنت آلاف من الأنبياء والصالحين قتلوا على أيدي الظالمين، ما يردون الحق ينتشر، ما يردون العدل ينتشر، ما يردون الناس في خير، هم يردون يتحكمون بالناس، الأموال والأشياء كلها بيدهم، والناس عبيد لهم، والناس عبيد لهم تطيعهم. ولهذا من الضروري ومن العقل ومن الفهم أنه يتخذ الأنبياء طريقة أولا لحفظ جماعة، وثانيا للوقوف في وجه أولئك الظلمة، وثالثا لشق طريقهم لإيصال الحق إلى الناس ولنشر العدل في الناس. يعني دولة واقفين حاجز ومانع، يعني يظلون مانع ما يخلون الأنبياء يوصلون صوتهم إلى الجماهير إلى الناس. ولهذا سن الله تعالى الجهاد. وموضوع الجهاد ترى مو خاص ببعض الأديان. مثلا الآن لما تجي المسيحيين يقولون ما عندنا جهاد، وهذا خطأ. ليش؟ ماكو نبي ما عنده جهاد، لأن ماكو نبي ما عنده أعداء، وما أكو نبي الذي الله تعالى ما فرض عليه وعلى أمته الجهاد. هذا القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إنجيل أبقى يقول لو كان مو صحيح كانوا ذاك اليوم يصيحون شوف كذب، هذا يكذب علينا قرآن محمد وهذا مو صحيح، احنا ما عدنا. لا لا، حتما موجود، وما ممكن عقلنا ما ممكن أن يكون شيء ما موجود، ما يصير، لأنه الجهاد لا بد منه. ثم الجهاد هم في سبيل صد الظالمين، إزاحتهم، هم في سبيل تأديبهم. وجيش الإسلام يا إخوان مو جيش استكبار، مو جيش استعمار، مو جيش تسخير، بل جيش تحرير. ولذلك القرآن لما يتحدث عن القتال وعن الجهاد يقول: وقاتلوا في سبيل الله. ومن يقاتل في سبيل الله، في سبيل الله، مو في سبيل الطاغوت، مو في سبيل الاستعلاء على الناس، مو في سبيل الحصول على الغنائم، مو في سبيل استعمار الناس، هذا لا، في سبيل الله. فالشيء لازم يكون مرضي لله سبحانه وتعالى. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. طبعا هنا مراد بيشرون، لأنه كلمة يشري ومشتقاتها من الأضداد، يعني تجي للشراء تجي للبيع، مو يشتري، لا يشري. فأنت شوف القرينة تدل على ماذا، يعني هنا يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني يطون الآخرة يشرون، زين يعني هذا مو زين إذا أخذنا على شراء المعروف. لا، يعني هنا المراد يشرون يعني يبيعون، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هو نفسه يشريها، وهو نفسه إله موجودة نفسه. من يشري نفسه يعني يبيع نفسه، الثمن شنو؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. ولذلك في قصة يوسف يقول: وشروه، يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، بالنسبة إلى إخوة يوسف. إذا قلنا المراد إخوة يوسف، إذا قلنا المراد لا ذولاك هم عود اشتروه بثمن بخس، حب على ظاهر الكلمة. فإذن الله سبحانه وتعالى أمر بالجهاد، الجهاد بمجموعة فوائد. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى في الجهاد، فكرك يمي، أنه الجهاد عز للإسلام. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أما بعد، في خطبته الجهادية المعروفة، وسواء كان جهاد مع المشركين مع الكفار، أو جهاد مع البغاة ومع الظالمين داخل المسلمين داخل الأمة الإسلامية، أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة، يعني أكو باب من أبواب الجنة، باب المجاهدين يسمون، شلون باب الريان للصائمين، هذا هم باب خاص يدخله المجاهدون. إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله المن لعامة الناس، لا مو كل واحد يتوفق، فتحه الله لخاصة أوليائه، هم ما قال عبادة للبشر، خاصة أوليائه، يعني مو كل واحد يحصل هالدرجة، هذه درجة الجهاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين. ففتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصين وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه، ورغبة فيه، رغبة عنه يعني داير وجعن، رغبت عنه يعني تركته، لكن رغبت فيه يعني أقبلت عليه، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل، ثوب الذل، وشمله البلاء، وديث بالصغار والقمع، يعني يصير ذليل إذا ترك الجهاد. الأمة التي تترك جهادها تكون أمة ذليلة، العز تحت بوارق السيوف. زين، لهذا أكو كلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث يذكره أبو داود السجستاني في سننه، وأحمد بن حنبل في مسنده يذكره، وموجود هذا الحديث في مصادر متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوما لأصحابه: يوشك أن تداعى، تداعى هنا يعني تتداعى، يقولون أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة إلى قصعتها. وأكو من يخلون الأكل، تفضلوا، من تفضلون، بعد يقعدون، هذا جار للحمة وذاك جار لما أدري دجاجة وذاك كل واحد كلهم جايين شي يسوون، جايين يأكلون ينهبون وما جايين يعاينون. زين، كتداعي الأكل أكل إلى قصعتها، يعني فد يوم يجي هاي الأمم الأخرى الذبر واحة عليكم، هذا يأخذ نفطاتكم وذاك يأخذ حديدكم وذاك يأخذ ما أدري دينارين منكم وفلان فلان، هالأشياء النعم اللي موجودة عندكم. استغربوا الجماعة، صدوق كذي؟ يشوفون أرواحهم الآن أعزاء والآن أقوياء ويوم على يوم أحسن، والله تعالى فتح عليهم أبواب الخير، والنبي كان يخبرهم أنه هيك راح يصير مستقبلكم وكنوز كسرى وقيصر وقصورهم راح يصير توعيدكم، شلون هذه؟ شلون هذا الخبر مزعج هذا؟ مؤلم. جل واحد: يا رسول الله، أفمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ يعني قليلين نصير. قال: كلا، إنكم يومئذ لكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شايفين؟ ما أدري ولا السيل من يجي، الحجارة القوية الثقيلة تبقى تحت، لكنه الكشاش والورق والأشياء الخفيفة تصير فوق تطوف، يعني ما بيها خير، هذا ما ضر، لأنه ما بيها قوة وما بيها قدرة ما بيها شيء. يقول أنت هواي لكن كغثاء كغثاء السيل. بعد: ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، يعني هيبة ما لكم بالنفوس، الأعداء ما يخافون منكم، لأنه لا شيء أنتم، ما يخافون من عندكم شنو؟ قوة، مقاومة، جهاد، كل شيء ماكو، مسالمين ومسلمين، مفاتيح بيد الاستكبار العالمي، اللي يسوي كل ما يريد يسوي. ولا يقذفن الوهن في قلوبكم. قال له خب هاي وهن شنو بعد؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الوهن، يعني إذا أحببتم الدنيا وكرهتم الموت تذلون، إذا أحببتم الدنيا وكرهتم الموت تذلون، لأن ماكو عندكم عزة. فالكلمة أكل لبعض زعماء المسلمين يقول: اطلب الموت توهب لك الحياة، اطلب الموت توهب لك الحياة. شون يب؟ شايف أنت في آية القصاص شنو؟ ولكم في القصاص عجيب، شون في القصاص حياة؟ فقاعد ذبح لهذا، قاعد كتلة لهذا، هذا القاتل قاعد كتلة، شون الحياة يب؟ يقول حياة، لأنه يتأدب الغير، لأن إذا واحد عرف إذا مد إيده على الآخر وقتله هم ينقتل يتأدب بعد ما يمد إيده، أما إذا لا سوفلت القضية، فمعناه كل يوم جماعة ينقتلون يقول لك يعفون عنه وانتهت القضية. فهكذا بالنسبة إلى هنا، لأن الجهاد، ليش القرآن الكريم يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، أي ترهبون مو قصة إرهابيين نصير نعتدي على هذا ونعتدي على ذاك ونفجر هذا، لا لا غلط، لكن انت من تصير قوي الناس تهابك، الناس تخاف من القوي. شيء بشيء يذكر برتران راسل الفيلسوف الانجليزي معروفة، طبعا هذا رجل مادي، ما عنده أخلاقيات ولا عنده اعتقاد بالله وشيء، لكن ما يجي بالنسبة إلى المجتمع أن هذا المجتمع إذا أريد فيه خير يكون شلون يكون على أي أساس؟ سذاك الدين وما أدري شنو ما لشون. يقول عدم الاعتداء، واحد بيعتدي على الثاني. ثم يضرب مثل يقول لو فرضنا أنا بالقرية وأنا اعتديت على جيراني أخذت البقرة مالته، هو هم راح يجند نفسه باشر يأخذ بقرة ومثلا دجاج زين، وهكذا لأن ما راح يسكت. فأحسن كل شيء لا أنا أتجاوز عليه ولا هو يتجاوز علي، سلامات بيني وبينه. بس هذا قسم منه صحيح، لكن قسم آخر من عنده فكرة استعمارية. ليش؟ لأن معنى هذا شنو؟ معنى هذا إذا صاحبك ضعيف ها؟ فأنت مو مهم أن تأكله. ليش؟ لأن ما يقدر يرد عليك، ما يريد يأخذ، ما يقدر يسترد حقه، ما يقدر يتجاوز عليك. فإذن إذا شفته ضعيف استعمره. وهالشيء هذا كلام برتراند راسل يصير يعني. يعني القوي خاف من عنده، دير بالك، قل له عمي لا أضربك لا تضربني. رحمة الله على الشيخ المنتظري عنده فد كلمة لطيفة يذكرها بالنسبة إلى هالمعنى هذا. طبعا تيجي هنا يقول واحد صار شهر رمضان فبالدائرة شو هذا التفت لهذا صاحبه قال له صاحبي أريد أقول لك فرشي، قال له تفضل. قال له أنا من أصوم أخلاقي تتبدل. قال له خوش شنو السبب؟ هذا يريد يقيم الحجة عليه من أول. قال له أخلاقي تتبدل. قال له خوش شنو؟ قال له حاول أن لا تدوس وياي ولا تصمد ولا شيء، لأنه أحيانا أنا أغضب غضب شديد قد يكون مثلا أشيل كتاب وضربه طرف مقابلي. يقول شفت هذا خوش شغلة، هذه المقدمات قاعد يسوي بعشر يتجاوز علي يكون أسكت. قلت له أنا هم زين اللي قليت شلون؟ قلت له أنا أتعس من عندك، قولت البعض أنا أنجس من عندك يعني أخس من عندك. قلت له أنا مو بس هاي، إذا شو شنو أكو يم إيدي، شو شنو مثلا طفاية، شو شنو أضربه بيها. قال آه عجيب هالشي. قلت له قال شا دير بالك على روحك، أنا أدير بالي على روحك عمي، هذه طريقة هالشكل الدنيا هالشي. إذا ما واحد يشوف اسمه عين حمراء قدامه وخاف يتجاوز على الآخرين. وهذا تعال إذا ضربك أحدهم على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هو الشغل. إذا واحد يمد رقبته للناس معناه يأكل عجول، وش يقضي هذا؟ فلازم عز عند الإنسان، والعز لا يكون إلا بالجهاد. يقولون نابليون لما اجى فتح مصر فراح الى مكتبه كبيره من مكتبات القاهره، شاف كتب شيء كثيره. قال له الواحد، قال له شوف جر لنا فد كتاب، جيب لنا فد كتاب اقرا لي منه اشوف شنو بيه ذني. يقول جاب له كتاب، صدفه كتاب فقهي، وصدفه طلع الجهاد، باب الجهاد. فتح الكتاب قام يقرا له لانه يعرف هم عربي هم لسان ذا، قام يقرأ الجهاد وفضل الجهاد وفضل الشهادة وكذا وإلى آخره، وأنه لازم يجاهد لازم يجاهد. يقول تعجب نابليون، اكتفت الضباط ربعا اللي وياه، قال يا جماعة تدرون بماذا انتصرنا على المصريين؟ قالوا له نعم، انت رجل عبقري شجاع وكذا وإلى آخره وجيش عندك. قال لا، هذا كله على كتب. إنما انتصرنا على المصريين لأن المصريين لم يأخذوا بشريعتهم ودينهم، لأن دول لو ماخذين بشريعتهم ويعرفون الجهاد واجب والوقوف في وجه الآخرين ما كنا نقدر نقتحمهم، لكن قصروا هم مع دينهم، الله سلطنا عليهم. وهذه دائما هالشكل، ما أحب قوم الحياة إلا ذلوا، إلا ذلوا. زين وراء الجهاد شنو؟ وراء الجهاد أحيانا تصير الشهادة، كثيرا ما تصير الشهادة. شوف الله سبحانه وتعالى هم خلى للمجاهدين ثواب كثير، مو كل مجاهد يموت وينقتل، بس خلى اللي يوصل إلى الدرجة الأخيرة درجة الشهادة خلال ثواب عظيم جدا، ثواب عظيم جدا. ولذلك أنت تشوف في هذه الآية الكريمة شنو من تعبير، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليش في موضوع الجهاد يقول أنه وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هنا يقول اشترى أول الأنفس، معلوم لأنه الإنسان هناك يكون يقدم أول يجاهد بالأموال يساعد ويشيل المجاهدين، إذا ما كفى ذاك الوقت يقدم نفسه. أما هنا لما الله تعالى يريد يشتري من عنده لازم يقدم الشيء المهم، لازم يقدم الشيء اللي يستحق أن يقدمه لله تعالى، ولا الأموال لا شيء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، شراء بين الله وتعهد إلهي، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله يحب المؤمن القوي ولا يحب المؤمن الضعيف، مو يروح يسلم نفسه يذب روحه تبى لهالشكل بلز ويقتلو أيه، لا هو يكون جاهد، يكون يقتل، يحاول على أنه يدافع عن نفسه ويبعد عن نفسه التهلكة ويقتل. زين قدر ما قدر خو بعد على كل حال معذور. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، شوف وعد إلهي هذا في التوراة والإنجيل والقرآن، وهذا تعهد إلهي، مو بس وعد، وعد وتعهد إلهي، الله قاعد يتعهد حسب ما يقول القرآن الكريم. ومن أوفى بعهده من الله، أكو واحد يفي بعهده أكثر من الله؟ أوفوا بالعقود بالعهود والذين هم لعهدهم لأماناتهم وعهدهم راعون، لازم يرعى، فالله تعالى هو أرعى من الغير. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إن أكرم الموت القتل، بس هذا معلوم من دون أن يوصل إلى الحديث ساجيب الحديث، أنا معلوم أنه القتل يعني في سبيل الله، وإلا واحد يروح يضارب ويا جماعة وفي هباء هيك وينقتل، هذا ما يسموه أنه هذا عند الله عظيم؟ لا، إن أكرم الموت القتل. سألوا الإمام الرضا يا ابن رسول الله شنو المراد أهون الموت القتل؟ قال يعني في سبيل الله، والله لألف ضربة بالسيف، يعني طبعا هنا نهم بعض يأكد في سبيل الله، يعني أهون من موت، وفي رواية حسب ما نهج البلاغة من ميتة على الفراش، ألف ضربة بالسيف. يقول واحد أنا نام بفراشي وأموت مرتاح، هذا يقول لا، أمير المؤمنين شيء آخر، يقول لا، ألف ضربة بالسيف أحسن من واحد يموت. ليش؟ لأن في سبيل الله ذاك، أما هنا أنا لا، يموت موت طبيعية، ما إلى ثواب يعني بموت، ما إلى ثواب هو وعمله، لكن هناك ثوابه على الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل ذي بر بر، كل صاحب بر، كل صاحب خير، كل صاحب إحسان، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكل أبرار، ففوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، يعني صاحب البر يقتل في سبيل الله، فليس فوقه بر. أول شيء اللي الله تعالى يعطي للقتيل في سبيله أن يمحو عنه جميع سيئاته، صافي مصفى يروح، هذا من جملة الأشياء اللي جعلها الله تعالى للشهداء فضل. بعد سئلون من الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله لما لم يفتتن أو يفتن الشهيد في قبره، ظاهر أنه المراد تتن يعني يسأل شيء، هذا المراد به، ولا يفتتن شنو، الشيطان يلحق عليه هناك هو في قبره. فقال كفى بالبارقة على رأسه فتنة، يعني هو لما يروح يحارب وين رايح؟ رايح حفلة عريس، رايح يشوف السيوف والرماح، مو معلومة شي يصير، مرة واحد يقع بقلبه، مرة واحد يقع بعينه، مرة واحد يطير إيده، يطير رجله، شو صار نص وجهه يطير. فهذا كفى بالبارقة فتنة. فالله تعالى لما يمتحن الإنسان هنا بعد إيش يمتحن بالقبر؟ هذا أنت امتحان هنا. بعض الروايات تقول أول ما يسقط الشهيد على وجه الأرض تستقبله الحور العين. وعلى كل حال كل هذا يدل على فضل الشهيد في سبيله. ولهذا عندنا ثقافة الجهاد في الإسلام وعندنا ثقافة الشهادة. لما أشوف القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزقون زين. فهذا مقام محمود عند الله، مقام عظيم جدا عند الله تعالى. لذلك أولياء الله يحبون الشهادة. في أدعية شهر رمضان كم دعاء قطعات الصغار، كم دعاءك وقتلا في سبيل، يطلب المؤمن من وقتلا في سبيلك تحت راية نبيك، يعني يطلب من الله شنو؟ القاتل في سبيل الله، أن الله يكتب له القاتل في سبيل الله. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أخبره النبي صلى الله عليه وآله قال له من بعد راح يصير فتن زين، وقال له حكم الشرعي شنو؟ شنو أسوي ذولا لما يفتنون؟ موقفي شنو منهم؟ أقابلهم مقابلة شنو؟ مقابلة كفار، مقابلة مفتونين؟ قال لا مقابلة مفتونين، موجود في نهج البلاغة المعنى المضمون. بعدين الإمام سلام الله عليه يعني ما ارتاح نفسيا لأنه راح يبتلي بعدين ويقاتل، أنا أقاتل على تنزيل القرآن وأنت تقاتل على تأويله. فالتفت لقى يا رسول الله تذكر لما كنت يوم أحد و قتل من قتل من المسلمين واستشهد من استشهد من المسلمين وحيزت الشهادة عني، أنا كنت أحب الشهادة ما حصلتها راحت عني، شفتني أنت فشق ذلك علي، شفتني أنا متأذي ردت تطمئني، قلت لي يا علي إن الشهادة من ورائك، يعني راح تحصل الشهادة. فشلون يا رسول الله؟ يعني أنت راح تروح وأنا ما راح أحصل الشهادة بين يديك، يعني الشهادة مو إلا بين يدي رسول الله، يعني بين يدي الإمام المعصوم أو هو إمام معصوم، ماكو اسمه. مثل ما البعض كان يرغب أن يقتل بين يدي أمير المؤمنين، قال لا ستحصل على الشهادة بين يدي من؟ الشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي. قال منه؟ شلون يصير أفضل؟ قال الحسين عليه السلام، لأنه ذاك قليل الناصر، أنا عندي أنصار كثرة، 100,000 نفر عندي، أكثر من 100,000 نفر عندي، لكن ذاك ما عنده أحد، فالشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي. مو أن الحسين أفضل من أمير المؤمنين، لا، ظروف الحسين أصعب. فإذن قال له مو قلت لي هالشكل وبشرتني يا رسول الله كيف؟ قال إن ذلك لكذلك، صحيح بعدني على كلامي أنا، أنت راح تحصل الشهادة. هذا ارتاح الإمام أمير المؤمنين، لكن التفت النبي إليه، موجود في نهج البلاغة، التفت النبي إليه قال يا علي كيف صبرك على الشهادة؟ لازم يصبر ينقتل مو شيء سهل. يقول التفت إليه قال يا رسول الله هذا ليس من مواطن الصبر بل هو من مواطن الشكر والبشرى، يعني تبشرني هذا مواطن الشكر، شكر أشكر الله، ولا صبر صبر سهل الموضوع. يعني هالشكل كانوا يستقبلوا في بعض الرسائل اللي يدزها، في بعض الرسائل اللي يدزها إلى بعض الاسم يقول في آخرة نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة. الحسين عليه السلام لما ذهب إلى قبر جده وشاف جده في المنام واتصل به ويقول له خذني إليك، قال له هيك راح يصير في كربلاء وكذا، خذني إليك ضمني في قبرك، لا حاجة لي بالرجوع إلى الدنيا. قال لا، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا لأن هذا عالم خاص، كاعتبار من الروح تصعد فوق للأعالي، لابد لك من الرجوع إلى الدنيا. إن لك في الجنة لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. يعني أنت شوف الحسين إمام معصوم، أعلم الناس، إمام المسلمين، منزلته عند الله، عند رسوله وإلى آخر، مع هذا أكفت درجة عالية ما يوصلها إلى ما الطبيعي، فلازم يستشهد حتى يوصل إلى هالدرجة. شايف أنت هذه ثواب اللي الله تعالى أعده للشهداء، وهذا سيد الشهداء. وبعض الروايات والأحاديث تقول عن حسين ومن معه هم سادة الشهداء، هم سادة الشهداء. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، لا تشمتن رزاياكم عدوكم، فما أمات لكم وحيا ولا قطعا، تتبعوكم وراموا محو فضلكم، فخيب الله من في ذلكم طمعا. أنا وفي الصلوات الخمس ذكركم، مع التشهد للتوحيد قد شفعا. واسمع هذه الأخيرة الشاهد هنا، وما أعابك قتل كنت ترقبه، إني لا أرى الموت إلا سعادة، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. فما أعابك قتل كنت ترقبه، به لك الله جم الفضل قد جمع. كأن جسمك لما قد هوى صعقا، كأن جسمك موسى مذ هوى صعقا، وأن رأسك روح الله إذ رفع. يعني أنت مثلت امتياز موسى بماذا؟ بأنه خر صعقا من جلال الله تعالى. امتياز عيسى أن الله رفعه. أنت جمعت بين ذن الثنين، جسمك يمثل موسى مثل موسى، شاركت موسى في فضله، ورأسك شارك نبي الله عيسى عليه السلام لما رفع. طبعا الحسين عليه السلام دفع ثمن بال، ثمن عظيم جدا. أكو أبيات إلى، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت، فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل. إذا يموت الإنسان على كل حال، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، فليستشهد الإنسان في سبيل. ولذلك الحسين استقبل الشهادة برحابة صدر. حتى القاسم يقول لك كيف ترى الشهادة، يقول لك الشهد يا عم، فكيف الحسين نفسه؟ لكن احنا متأذين، شنو متأذين ومتألمين؟ لماذا متألمين؟ لأن أولا هذول الخبثاء ساعدوا الظالمين، ساعدوا المجرمين ضد قادتهم الذين يريدون لهم الخير، هذا واحد. ثانيا الأعمال التي ارتكبوها يوم عاشوراء خارج عن حدود المتعارف، يعني مرة واحد يقاتل يقتل انتهت قضية، أما أنه ما من شيء إلا واستعملوه معه. لأنه أبو حيان التوحيدي يقول هذول قابلوا الحسين بمقابلة حتى مع الكفار ما نسويها، لأنه ضربوه بالسيوف بالرماح بالحجارة بالنبال، سحقوه بحوافر الخيل، ما خلوه عطشان هو وقال، يعني ما مسويها حتى ويا الكفار، ما مسويها ما مسويها والكفر. هذا الذي يؤلمنا، هذا الذي يبكي أهل البيت، وإلا الشهادة عز، الشهادة عز للإسلام، عز للمسلمين. القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، أكرمته بالشهادة موجود. لكن أن الحسين يوصل به الأمر إلى أن يسحق بحوافر، يعني حتى جسمه ما سلم، حتى جسمه ما سلم. بعدين كل ملابسه أشياء ما عدا ستر العورة كلها يأخذوها منه يتركوه عاريا على وجه الأرض. يعني شنو من مصيبة، من يتحمل هذا؟ ولم يكتف القوم بهذا، حتى هجموا على عياله وأطفاله، أحرقوا خيامه نهبوا ما في الخيام من أثاث وأموال، بقينا بنات رسول الله حيارى. وين تتجه المرأة؟ وين يتجه الطفل؟ لا والي لا أبو لا أخو، الله أكبر. ويلي يفترن خوات حسين من خيمة لعد خيمة، ينخن وين راح وين ما مش بالعدو شيمة، كل خيمة تشب بنار ردا ضربا الهيمة، والسجاد جو سحبوه ودمع على الوجه ساغى يا ليايم. صارت ليلة الحادي عشر من المحرم، بعض يقولون أنه الخيام كلها محترقة ماكو مكان يستجنون به. سمعت بعض الأساتذة الذاكرين يقول الحوراء زينب سلام الله عليها شافت عمر بن سعد يجول في الميدان يدن يم النساء ويضروح لهناك، تفتت إلى أطفال الحسين يتام الحسين قالت لهم يشوفون ذاك الفارس؟ قالوا نعم. قالت لهم روحوا ليه طوقوا وهو على جواده، إذا سألكم وابكوا في وجه بلكت شوية يرق حال إلكم، إذا سألكم ما تريدون يا يتام الحسين قلوا لعمتنا زينب تدعو. راحوا الأطفال طوقوا عمر بن سعد قالوا ما تريدون يا يتام الحسين، أطفال الحسين قالوا لعمتنا زينب تدعوك. يقول فأقبل إلى الحوراء، ما تريدين يا ابنة علي؟ قلت لا يا ابن سعد نزعت الغيرة منك، آخر احنا نساء عائلة أطفال وين نطوجونا، وهاي صحراء هذه وذولا أعداء داير مدائرنا وما ندري شو نسوي، بالأقل آمرنا بفرد خيمة خل نستشن بها هالليلة منها الباشر الصبح الله كريم. يقول فأمر بنصب خيمة لهم، جمعت الحوراء زينب كلهم في الخيمة صغار كبار، وتسأل من أختها أختها أم كلثوم أخي فلانة موجودة ما موجودة، وهكذا جمعتهم ووقفت بباب المخيم. ما فقدت إلا اثنين، فقدت الطفل للحسين وفقدت الرباب، ما تدري شو تسوي شلون تلمن تسأل. شافت سوادة صاحت من؟ قال أنا من جماعة ابن سعد أرسلت لحراستكن هذه الليلة، أحد يتعرض لكم؟ فلما سمعت انهضمت وبكت، قالت في كل ليلة يحرسنا الحسين العباس علي الأكبر، وهذه الليلة بقينا في حراسة الأعداء. يا أمس المسا يحسي يا وحدي متحير ويدي على خدي، يا بس الأطفال تلوع عندي قيلة وان البكا والنايا أحي جدي، بالروح لك والعين نفدي. وجهت وجهة نحو الغريب لأن قريب منها غياث المستغيثين، أمير المؤمنين أبو الضعفاء واليتامى والأرامل. قم يا علي فما هذا يا القعود وما عهدي تغض على الأقضاء أجفانا، فانهض لعلك من أسرين أضر بنا، تفكنا أو تولى دفن قتلانا. هذا حسين بلا غسلين ولا كفن، عار تجول عليه الخيل ميدانا، بويا بويا علي اللي الهوى يا ايد وانا وحيدانا، غريبة وما لي احد يا بشي الحمل راها يا يا احوب عايا وابن والدي وابن والدي العباس ما ارى هذا نداء من الحوراء على لسان الحوراء زينب. اوصيك اوصيك يا الراكب أوصيك يا الراكب على الكور طر الفيافي وذيك لبرور إذا ما سطع لك بالغري نور نور انت جل بوادي الطور نادي ودمع العين منثور بحسين يا أبو حسين ماجور هذا الأبو يا بساب أبو يا نايم وصدر حسين يا مكسوم ويور بعد والأم الزهراء رد التفت والقبر مسجور نادي يا زهرة يا زهرة يا أم البدور يا القبر تخف من دون القبور نادي يا زهرة يا أم البدور قبر تخف من دون القبور يوم وجيب السدر لابنك وكافو أفاطم لو خلت الحسين مجدلا فلا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم في هذا المكان الشريف بيت الحسين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا مريضا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين المؤسسون الكرام لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك أرحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات